هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سفن النجاة. ابن الذبيحين. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، محمد الخاقاني، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، عبد الحسين المعمار، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. ابن الذبيحين من إخراج كريم حسن. كان عبد المطلب رضي الله عنه سيد قريش آنذاك، وقد أمر في المنام بحفر بئر زمزم. كان زعماء قريش منعوه من ذلك، لكنه حفر البئر مع ولده الحارث بأمر شبيه بأمر إبراهيم الخليل عليه السلام، وقد نذر نذرا أن يقدم أحدهم في سبيل الله إن رزقه الله تعالى 10 أولاد. ولما بلغوا مبلغ الرجال أخبرهم بنذره فأطاعوه، ثم اقترع بينهم فوقعت القرعة على ولده عبد الله، فأخذه وأخذ الشفرة ثم أقبل إلى الكعبة ليذبح. يا رب البيت الذي جعلته للناس قياما، قد وفيت بنذري، وهذا ولدي عبد الله، أتيت به لأنحره عند الكعبة كما نذرت، وقد رضي ولدي بالفداء. يا عبد الله. نعم يا أبتاه. استرقي يا بني، وقد حان وقت الوفاء. لا تتله للجبين يا أبتاه، عسى أن يكون لله فيه شأن آخر، فهذا من البلاء المبين. افعل يا أبتاه، ستجدني راضيا منفذا لما نذرت له. افعل. كأنه أمر. لا تتله للجبين يا عبد المطلب، أخواله بني مخزوم يفدونه بكل ما يملكون من أموال. وما العمل يا زعماء قريش؟ لقد عاهدت رب الكعبة على ذلك. يا أبتاه، ألا ترى عبد الله سلم أمره واستلقى؟ ادعو الله لعله يحدث أمرا، إنه أحب إخوتي إلي. وماذا أقول يا بني؟ ما العمل إذن؟ أنت سيد قريش، والعرب تلجأ إليك في الملمات، فاختر له فداء يا عبد المطلب. ادعو ربك لعله يفديه بذبح عظيم كما فدى أبانا إسماعيل. لعله يفديه بذبح عظيم. أصبت الحق يا أبا طالب. يا أهل أم القرى، يا أهل مكة ومنى، اسمعوا. أمرت ورب الكعبة بضرب القداح على عبد الله وعلى عشر من الإبل. شكرا لله. وين خرجت على ابن أختنا؟ زيدوا عشرا منها حتى يرضي ربها. وإن خرجت على الإبل يا أبتاه؟ هل حروها يا بني؟ اقرعوا القداح. لما هذا الصمت؟ وحرمة هذا البيت؟ ها؟ ماذا؟ لا أصدق، لا أصدق، تقع القرعة على ابن أختنا يا رجال. اقرعوا القداح وزيد الإبل عشرة عشرة حتى يرضي ربه. شكرا لله. بلغت الإبل التسعين. زيدوها عشرة زيدوها. قلت لكم زيدوها عشرة، أكملوا المئة. ما أكرمك يا عبد المطلب، ما أكرمك. ورب البيت، لقد فداك الله يا عبد الله بذبح كما فدى إسماعيل. وقع القداح على الإبل يا رجال. شكرا لك يا رب، شكرا لك. انحروا الإبل يا رجال ووزعوا لحومها. انحروها ووزعوا لحومها. انحروها، انحروها واتركوها مكانها، لا يرد عنها إنسان ولا سبع. انحروها فداء لذبيح الكعبة عبد الله. انحروها فداء لعبد الله يا عبد الله. بعد هذه الواقعة المثيرة، اختار سيد البطحاء عبد المطلب السيدة آمنة بنت وهب زوجة لابنه الذبيح كما لقبوه، وهي أفضل قرشية نسبا وموضعا وعفة وكرامة. أيقنت نورا أبيض بازغا في جبينك. أضاء محياك يا عبد الله، وقد كان الجميع يقولون ذلك ويوقنون يا آمنة، لكنه أفل من جبينك. أفل وسكن أحشاءك الطاهرة. لم يبق لكماله وقدومه إلا شهران يا ابن العم. نعماك يا سيدة بني مخزوم، نعماك. وهل وافقت على السفر بهذه الرحلة؟ وهل ترين أعصي لسيد البطحاء؟ حرسك الرب يا عبد الله. أموافقة أنت على خروجي؟ أن للقلب أن يطيب بفراقك، ولكن الأمر أمر الله. صحيح يا آمنة، جميع ما أملك من فضل ربي، خمسة أجمال وقطعة غنم وجارية بركة أم أيمن، أوصيك بها يا آمنة. يعلم الله كم أحب بركة، هي أختنا وليست جاريتنا يا عبد الله. طوبى لك أيتها الطاهرة، طوبى لك. غدا صباحا سيكون الرحيل إن شاء رب البيت. حرسك الله يا عبد الله. أو يحزنك غيابي؟ لا تؤاخذني بين الأماجد يا عبد الله، إنه صراخ. ألا تخافين شيئا يا آمنة؟ كيف أخاف شيئا ورب الكعبة يحمينا؟ أي والله، لقد اطمأن قلبي يا ابنة العم. الصبح قريب وقريش جاهزة للرحلة، وما الشام ببعيدة عن ديارنا. حرسك الرب يا عبد الله. أنت والرحيق المختوم بين أحشائك وديعة الرب. بعد فترة وجيزة من ذهاب عبد الله مع قافلة قريش التجارية، وحين نزوله المدينة مرض مرضا شديدا توفي إثره، ودفن هناك في دار النابغة الجعدية، وله إذ ذاك 25 سنة. وكانت وفاته قبل أن يولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهرين. ولما بلغ نعيه مكة رفته آمنة بأروع المراحم. ما هذا؟ ما هذا؟ ما الذي أرى؟ ما أسمع؟ عجب عجاب، شرفات إيوان تتهاوى على الأرض، أعمدة الرخام تسقط. يا جهابلة المجوس، يا رئيس المبذان، أنبئوني، أنبئوني عما يحدث إن كنتم تعلمون. سيدي المفدى، أهدأ من روعك أيها الملك العظيم. كيف يهدأ روعي؟ كيف يهدأ بال كسرى وما يراه؟ أمر عجيب. سيدي، ربما الأرض زلزلت زلزال. لا أبدا، إنك لم تبلغ من العلم رشدا. سيدي، لم تبلغ من العلم رشدا أيها الكاهن. سيدي، الأرض ساكنة ولم تتحرك، وتقول الأرض زلزلت زلزالها. سيدي، أقصد ماذا تقصد؟ أقصد هزة أرضية عنيفة أيها الملك المعظم. أبدا أبدا، لا يتطابق واقع الحال مع ما تدعيه. لعلها إرهاصات لحدث عظيم أيها المبذان. سيدي الملك، سيدي الملك، ربما تكون إرهاصات. نعم، إرهاصات لحدث جليل قد وقع. أصدقني الحديث يا كبير علماء المجوس. أجل، أصدقني الحديث. أجل، أصدقك ولا أريد أن يحبط عملي عند جلالتك. حسنا. سيدي الموجه، ما وراك؟ سيدي الموجه، ما وراك أيها الحاجب؟ خمدت النيران في محاربها يا سيدي. خمدت نيراننا، وتفرق الناس عن العبادة هاربين إلى بيوتهم. اخرج أيها الحاسد. أخبرني يا عالم المجوس، أصدقني الحديث ولا تخفي كثيرا. هيا. سيدي، كان مذكورا في كتابنا جاماسب قبل أن يحرقه أسلافنا. وما المذكور؟ أخبرني يا هذا، أخبرني. إنه يولد في أم القرى مولود. نعم، من ذرية قيدار بن إسماعيل ابن إبراهيم النبي الذي بنى البيت. متى وما علامة ذلك؟ سيد الملك، في 22 من شهر أبريل سنة 571، يوم الاثنين، أقصد العام الذي نحن فيه. وما علامة ذلك أيها الكاهن؟ يكون ذلك لأربعين سنة خلت من ملك كسرى أنوشروان، يعني ملك كاكسي. وأين؟ ببكة، بعد أن تنهدم الكنائس حول بحيرة ساوة عندما تفيض. وأعتقد أن الوقت قد حان. أوجس في قلبي خيفة من هذا الأمر أيها الكاهن. لا تخف أيها الملك، ليس من أحد يعتقد أن إمبراطورية فارس تبتلعها غمرة حدث قد طرأ. ليس كما ادعيت، أخشى وأعتقد أن أمرا قد يكون ولو بعد حين. أخرج ودعني أفكر في الأمر. حسنا مولاي. يا أم أيمن، وبشري سيد البطحاء بمولد حفيده. على الرأس والعين يا بنت الكرام، أنا ذاهبة. جارية يا أبا طالب، ما وراءك يا بركة؟ سيدي، آمنة ولدت ذكرا كأنه الشمس في رابعة النهار. شكرا لله وحمدا لا ينقص أبدا. أجل يا سيدي، كأن غرته الورد في الأكمام. يا حارث، يا حمدة، يا زبير، يا عباس، يا أبا طالب، هلموا إلى دار عبد الله نبارك للسيدة آمنة وليدها. هيا هلموا يا يا عزيز الشأن يا الله، شكرا لك على ما أوليتنا من نعمة عوضت بلاءنا بعبد الله من سرور رحمتك. هذا حفيدي، دخلت به بيتك الحرام وقد سميته محمدا. تمضي السنون ويكبر الرسول محمد صلى الله عليه وآله ويصبح صبيا، يأخذه معه عمه أبو طالب رضي الله عنه في رحلة تجارية إلى بلاد الشام، وهناك ينزلون ضيوفا على راهب مصري. أيتها العير الراهب جرجيس مقبل ينادي. أهلا ومرحبا. من؟ أبو طالب. نعم. حياك الرب يا سيد قريش. وحياك يا ضحين الراهب. ما وراءك؟ أهلا بك وبركبك. حللتم أهلا ووطأتم سهلا ضيوفا علي. أرى منك عجبا عجبا يا راهب بصرى. ما الخبر؟ نعم يا أبا طالب، كنت سابقا عندما ننزل بركبنا هنا لم تخرج إلينا، وإنما نحن نأتيك. الآن تنزل من ديرك وتدعونا لنحل عليك ضيوفا. ما الخبر؟ من هذا الغلام الذي معك؟ من؟ محمد. محمد؟ نعم، ابن أخي محمد بن عبد الله. إنه هو أعرفه بصفته. هات يدك يا غلام، هات يدك. يا تجار قريش، هذا هو الغلام التهامي، هذا هو الغلام التهامي المكي المدني، سيد سيبعثه الله رحمة للعالمين. وما علمك بذلك يا جرجيس؟ إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر ساجدا، وهذه لا تسجد إلا لنبي. وما صفته التي تعرفه بها يا بحيرة؟ إني والله أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة. ها هو، هاكم انظروا إليه. صدقت يا بحيرة، إنه هو. وكيف عرفت ذلك؟ قل لي يا بحيرة. وجدته في كتبنا، قد بشر به المسيح ابن مريم من قبل. أتيت به ليتعلم التجارة وفنونها. كم سنة الآن؟ بلغ 12 سنة و10 أيام. هل رعى غنما؟ نعم، رعاها في بني سعد وفي مكة لأهلها. هو والله هو. أناشدك يا أبا طالب أن ترده ولا تقدم به إلى الشام. ولما يا بحيرة؟ لما؟ خوفا عليه من اليهود، يعرفونه بصفته فيكيدون له كيدا. عرفناك ناصحا، سيعود حالا إلى مكة ولا أفرط به حتى أهلك دونه. ويخشى أبو طالب على ابن أخيه ويرسله مع بعض غلمانه بعد أن رأى براهين النبوة ساطعة للعيان، وكان يرجو لابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله شأنا عظيما، ويتصوره عبقا عاطرا ورحيقا مختوما ورحمة وسلاما للإنسانية دوما وأبدا.